إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستبشره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أن أفضل ذات السعادة في القرآن هو موضوعنا أصلا، اللي بنعطي اللغة دي الدروس دي المعوذات، دي المعوذات. طبعا واحد يقول لي طب الملائكة، لو قلنا هنتكلم عن الملائكة هنتكلم عليها إن شاء الله بإذن الله، لأن في مقابل الوسواس الخناس ربنا بيستهدف كده الوسواس الخناس يقع بيك بالراحة، ده في مقابله حاجات تانية كتير قوي الملائكة بتقول بيه، بس أنت مش شايف لا الملك ولا شايف الشيطان، مفيش تفكير في الخير عندك إلا الملك هو الحق، ولا تفكير في الشر إلا الشيطان هو الحق. أي بداية لأي شيء الملك بلمة الملك، وأي بداية أي شر بلمة الشيطان. بس خلي الكلام ده زي الفكرة الكاملة لما شرح صورة الناس، ذكر الأول الوسوسة الخناسة هو عمل والآيات، ثم إيه ذكر بقى أن يقابل هذا الملك دي قبل ايه وايه وايه وايه وايه، بل وحي ربنا نفسه سبحانه وتعالى، الواحد مش من الانبياء، فكان البشر يكلمه الله الا واحد او هو حجاري او انت رسولا فيخير فيما يشاء، يبقى وحي دي ايه خد الشيخ الاسلام عليه وسلم يحكي يحكي لمن يشاء من البشر. لكن بس انت قبل ان تنتبه ان ربنا لم يحط جواك الدعوه ده، ربنا صار يوحي اليك بيساعدك في دين غنى في دين ودين ودين وانت مش واخد بالك. اقول طب انا اعرف ازاي؟ مش انا تاني الشريعه والنصوص اللي جت اللي جت تقول لك الكلام اللي برضه ورد صح هو اللي تعرفه. يعني كلام كبير قوي، يعني نتكلم عن ذلك ان شاء الله لما هنتكلم عن صوت الناس ونشوف الوسط الخلاني بيعمل ايه، وفي المقابل ربنا سبحانه وتعالى بيقدم الملائكه ويقومهم بيه. ادوار عظيمه جدا. فاحنا الان وصلنا الى ايه؟ الى المعوذات. ايه المعوذات؟ احنا كل الناس تعرف المعوذة دي، كل عوذ رب الفلق، كل عوذ رب الناس، لا ده هي المعوذات تحديث عيشة كويس. في كتاب فوائد القرآن باب فضل المعوذات، والحافظ ابن حجر له كلام في ذلك يبين فيه ان المعوذات كام؟ ثلاثة. بالنص المعوذات كان قبل كده كان هو يقول يعني انه كان كل المعوذات بالجمع على ان مسألة تغليل، يعني على ان الجمع قانون الدين، فان خلقوا الناس ممكن نقول معوذتنا خلقوا الناس. ثم رجع وقال وقد اخذت الرضا الحديث حديث عائشه، لانها تقول ايه نصت على ان المعوذات هنا قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس. وهذا الخميس عقبه ابن عامر وصبح نأتي لها ان شاء الله. يبقى هنأتي النصوص والاحاديث فيما يتعلق بالمعوذتين او بالمعوذات. بس في ناس سؤال بس يعني ايه اللي يخلي سوء الاخلاص من المعوذات؟ اللي يخلي سوء الاخلاص من المعوذات لو احنا فهمنا اللي فات هيبقى الاجابه هنا سهله. لأن احنا قلنا ايه في أول ما بدأنا بالضرب، قلنا ايه؟ قلنا أعوذ برضاك من سخطك، صفات الله عز وجل، وكلمات الله من صفات الله، أعوذ بعزتك أن تقول من صفات الله العز، أعوذ بعزة الله وقدرتك من صفات الله العز والقدر، وهكذا برحمتك أستغيث، كل ما إيه من صفات الله عز وجل. هنيجي بقى للمعوذات اللي هتغنيك عن كل ده، بس مش تغنيك عن اللي انقطع عنه او ننتهي منه، لا، انت محتاجه دايما عشان يحرك قلبك، عشان ما تقعش في شرك كفرية، عشان الاستعاذة ما تنهالش عندك تبقى ضعيفة، لو الشيطان يلعب بيك زي ما هو عايز. ما انت لما الاستعاذة كلام بس زي ما هو الواقع واللي حاصل، الشيطان يلعب بيك زي ما هو عايز، يتسلط عليك. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى الذين يتوكلون. والجواب ده أنت هتعرف يا بعد تقل من أنا مش هو توكل على الله هتوكل على الله ولا توكل. فده شرط هو حين اتفرجت عليك. فمش قال بس المعوذات بس، لا، وكل النصوص الغالية دي لا تنطق. حتى في كلام النبي عليه الصلاة والسلام تركها كلها وإيه؟ وأخذ المعوذات. أو أخذ المعوذة تاني، يعني ترك كل الكلام ده فيه، الحديث ده فيه مقام، أنا أتعرضه إن شاء الله. لكن الآن سورة الإخلاص لماذا هي من المعوذات؟ الإجابة سنقول من إيه؟ لأن الصفات استعاذوا من بها، مش كده؟ طيب، صفة الله عز وجل لو أردت أن تجمعها في سورة خاصة بالرحمن تكون السورة كلها وصف لله. ما في سورة القرآن فيها وصف لله إلا سورة الإخلاص. وذلك الصحابي الذي كان يحبها ويقرأ بها بعد قراءته بعد الفاتحة، يقرأ الآيات ثم يختم بسورة الإخلاص، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الأمة أن الله يحبه، لأنه قال هذه السورة سورة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فأحبه الله من ذلك. سورة الإخلاص هي إيه؟ نقول الاستعاذة بالصفة الخاصة ربنا وابتغاء الوسيلة، لا استعيذ بالاسم او استعيذ بالاسم او اسأل بالاسم المناسب في الطلب المناسب. لما اقول له ارزقني اقول له انت الجبار، اقول له انت الرزاق ذو القوة المتين، واعرفه عني وانت العفو تحب العفو كمان، الاسم المناسب للمطلوب المناسب واللي بيحتضر الحاجه المطلوبه. ولذلك لما هنشوف في صوت الفلق برب الفلق، ليه؟ عشان رب الناس، ملك الناس، اله الناس، ليه؟ سبحان ربنا. ونفس كده ده صوت الاخلاص بقى. صوت الاخلاص دي احنا الحمد لله قدمت لها شرحا في دروسنا عن معاني اذكار الفلق. صلاح مفاتحها وسورة الإخلاص والكافرون وآية الكرسي، عشان دي معاني مطلوبة لأنها تتكرر كثيرا، والفاتحة تتكرر إزاي، وسورة الإخلاص تتكرر إزاي، والكافرون تتكرر إزاي، وآية الكرسي تتكرر إزاي، فطرحناها عشان تبقى مع الأذكار اللي شرحت في دروس الصلاة ومعاني الصلاة وأذكار الصلاة. لكن الآن هنتعرف على تعرف سريع، يعني برغم إن هننقل شوية لكن بيعتبر تعرف إيه؟ سورة الإخلاص أهم ما فيها الإسلام الأحد الصمد، الأحد الصمد. مين دول؟ لم يذكر في القرآن كله إلا في هذه السورة، يعني كأن مخصوص في السورة دي الأحد الصمد. بس الأحد يبتدي بالألف واللام، أحد، والصمد جاء بالألف واللام، قل هو الله أحد، الله الصمد. ربي بقى الأول أحد يعني إيه؟ والاثنين دول لو فهمناهم يبقى فهمنا صوت الإخلاص. واللي بعد كده لم يلد ولم يولد مترتبة على أنه أحد الصمد. لازم نقول لو كنت أحد أيضا مترتبة على ذلك. واللي يفهم الاثنين دول يبقى فاهم كل شيء عن الله عز وجل. هي بعد كده الاسماء الحسنى تفصيل اللي ده اجمال للعلم بالله. التفصيلين اللي فاهم بقى اللي بيشتغل يدرس عشان يعلو عند الله عز وجل. من احد الصمد كلمة احد لفظ احد دي لو انت مثلا قلت ايه جاء احد تفهم حد رايت احد تفهم حد نقول احد لا يفهم القدر الا شيء واحد بس انه الله عز وجل. واللي حدث الفطرة ما توجد حاجة في الموجودات في الإثبات وبغير إضافة في لفظ أحد إلا ربنا. وإلا هذه كده قلنا في التوحيد معنى في الإثبات مش في النفي. النفي هو في معناه يعني النفي أو الإتفاق أو الشرط مثلا واخد بالك عشان ده ما نتلخبطش وإن أحد من المشركين استجاب أو رفع على المثل لا ده بشر إذا زاد هي الناس ومضافة كمان أحد من المشركين واخد بالك يبقى ده من نفسي. طيب لما تقول جعلنا لأحدهما جنتين من أعمال أما أحد هو مذكور إيه؟ لا مضاف لأحدهما ومن لهم مثلا رجلين وهم رجلين معروفين لعل لأحدهما لأحد هنا مذكورة ايه مضاف للاثنين لأن مفيش نفي هنا لإثباته لا بس مضاف لن يعد أحد من المشركين مضافة وفي نفس الوقت ايه شرط. إنما لما تيجي في الإثبات وبغير الإضافة قال في اللغة من الكامل كل مرة اللغة هات كده وهم لا بينفع تقول أحد من غير إضافة واخد بالك ويصح ده على حاجة من المخلوقات اللي في الكون كله كده ازاي لا تصح ولا تنطق ولا تستعمل إلا لله. لما تقول أحد على طول هو هو أحد ما دام انا جاء احد الرد ايه بقى ولا احد ايه ده احد ايه احد ايه احد الناس ولا احد البهائم ولا احد البيوت ولا احد الايه احد ايه يعني هذا احد ايه ما فيش مش حاجه برضه لما تيجي تفضل غير اضافه هل تضيفها لازم تضيفها احد من هو احد من المشركين جاء احد الناس جاء احد الاعداء واخد بالك جه واحد احد الكلام ها اي حضيف ولا اي حاجه يبقى في الذات لازم يبقى انما لوحدها كده احد في الفطره حتى مش في اللغه دي لا يكون الا هو عز وجل عشان يبين انفراده بالاحاديه. انما انت فيه منك مجرات ده انما احد غلط من انفراده بالاحاديه لا ينفرد الحديث الا هو لما يقال احد الا هو الله عز وجل غير في واحد واخد بالك دول انا شفت واحد ما فيش فيش او كويس او كويس في الجواب عادي خالص وبنقول رايته احد ما بينفعش واخد بالك لازم تضاف عشان تحقق معنى يبقى احد لا تذكر في الاثبات من غير اضافه الا لمين الا لله ده اللي المعنى ده وده يدل على انفراده بالربوبية وانفراده بالإلهية لا يكون إلا أحدا لا يجوز تسمية أحديته بحال أحد وبلال عندما كان يعذب تعذيبا شديدا كان يقول أحد لم يفهم كان يقول إيه أحد أحد فهو أحد دول الأشياء اللي عليه هو بس أنا ربنا بس أحد أحد طبعا أحد دي معناها إيه يعني ما فيش له مثيل أبدا ولا كفر ولا يمكن يكون له زوجة لأن الزوجة تبقى كفر تبقى زيه تبقى قده من جنسه هتخلف منه يبقى يمكن يكون له زوجة لما هنقول لا غاز ولا نقول هتخلف يمكن يكون مفيش حد كفر له أصل فين الزوجة تكون في الأول؟ تاخد بالك؟ فيبقى الأحد هنا يعني ليس كمثله شيء. لا كفء له، لا ند له، لا نظير له. هينزل عليها كتير قوي. كلمة أحد دي هينزل عليها كتير. لما تيجي الصمد. بالألف واللام، الله الصمد. طب مش ليه؟ طب نقول هو الله أحد، لم نقل هو الله الأحد. لأن هي أحد وحدها ما تكونش إلا لله. في جميع اللغات وجميع الأصول لا تكونش إلا لله عز وجل. فهو لا مفرد كده. مش منفية. فقدر إذا منفية بتبقى بقى في من يعني العايز تنفي من البيت فاضي تقول لم أجد فيه أحدا. لو قلت لم أجد واحدا أرابط فيه خمس. تكون شو واحد خمس. يمكن أصابع كما تقول. إنما لو أجد أحدا معناها ما فيه خلاص. الماشي. يبقى هنا أحد مش محتاج ألف ولا لأنها إثبات ولا إغراف إلا هو الله في الغير في القطر وفي اللغة. إنما الصمد ماذا الصمد ده بيستعمل كثير بقى للناس لكل شيخ قبيلة كل سيد قوم يكون راجل قوي شخصية مجتمع كده الخلق والخلق وثابت وتحمل مشاكل والناس تقصده وتروح له وراجل كبير وعنده حلم وعنده صبر وعنده أداء ويتحمل كده وراجل رزين وبتاع هذا يسموه صمد كما يقول الشرع ألا بكر الناعي بخير بني الأسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمدي بعمر بن مسعود وبالسيد الصمدي على ما أذكر يعني إيه السيد الصمد ده اللي هو أحسن واحد في القضية اللي هو رجل الكبير الكبير اللي بيتحمل المشاكل كلها والشكاوى كلها للشخص اللي صمد بيته محفوظ دائما في الحاجات كل ما حصل حاجه يروح يتحمل انت اذا بتحمل استعمله في الناس غير احد احد دي مش ممكن تستعمل الا له احد هو ربنا حتى استعمل البشر ده احد الناس احد الحشرات احد الطيبين بتقول احد بس كده يقول لك احد يعني انت انت ايه نايمه ايه احد دي احد مش غير ربنا بس إنما الصمد ده فيه الصمد الصمدية في البشر كتير لكن الصمدية على حقيقتها لا تكون إلا لله عز وجل هو دي القضية هي دي المسألة الله الصمد بألف الله لا تكون على حقيقتها إلا له هو بس طبعا الحمد لله في سورة الإخلاص شرحنا الصمد وهو مشروح شرح طويل جدا على أبلغ ما يكون من شيخ الإسلام في الجزء 17 من مجموعة الفتاوى. وأنا الحمد لله يعني قدمت للناس فيه رسالة أو كتيبا صغيرا لذكر شيخ الإسلام وغيره وإضافات لغوية بينت فيه معنى فيه على الصمد لكن للأسف كان الصف بتاع الكلمات مش كويس والترقيم والفصلة والمساء والأول الفطر حتى الإعراب ما كانش فحزنت يعني فإن شاء الله سنعيده بإذن الله يعني حتى الفصل الفصل حتى بيقرا يفهم لأن الأسماء إيه ده خطير جدا أنا أحيانا أظن أنه ممكن أعرف صمد يبقى أقول أصمد بألف واللام بسبب لأن الصمد استعملت في غير في البشر يبقى لازم نقول الصمد يعني بروح حقيقة الصمد دي يعني وهنشوف بقى حقيقة الصمد ايه والفرق بينها وبين الصمد ايه الناس الصمد أصله كده للسرعة يعني جبن فارس بيرجع الصاد والميم والدال إلى أصلين القصد والأصل كان الصلاة شيخ الإسلام لقد أصل ما هنا الجبر والقوة واخد بالك مع القلب طبعا طب يعني إيه؟ إحنا مش عايزين ندخل في التفاصيل دلوقتي يعني الإخلاص مش حاطة صوت الإخلاص لا بد يبين معنى الاثنين عشان نقدر نتوسل بهما في الدين في الاستعاذة عشان لما بقولها قبل أقول أدعو رب الفرق وأدعو رب الناس كأني بسخن نفسي كأني بجري وبقدم الوسيلة للي هيعيدني للمعاد اللي أنا هلجأ له عشان يعيدني من الشرور المذكورة في سورة الفلق أو الشرور المذكورة في سورة الناس. ويا الله على الشرور المذكورة. وشوف القرآن تناولها ازاي. هنا بتأتي القبض والجدع والقوة. انت عارف طبعا الصمد والعظيم والمجيد دي اسماء جامعة. يعني اسماء جامعة؟ العليم ليس اسما جامعة. العليم اسم في صفة العلم الله عز وجل، والخبير واللطيف والرحيم، يدل على معنى على صفة. انما الاسماء الجامعة يدل على عدة صفات مش على صفة واحدة. فلو شرحتها بصفة واحدة انت نقصت وبخستها حقا. فالمجيد من عبارة عن ايه؟ اللي اجتمعت له اسماء صفات كثيرة وفيها سعة وفيها دائم. ده المجيد. يقول لك مجد في الابن او امجد الابن. يعني اذا وقع في الابن في مرعى واسع مرعى واسع نخوض جبال ده انت عايز. لا لا لا لا لا احنا عايزين مرعى واسع وخيره كتير وما بينشافش الخير والقدرة اللي فيه. يبقى دائما يا سلام ولك مجد في الحياضة. يشوف المجيد هنا معناها صفاته كتير قوي. الواسع الكبير ذو الجلال والاكرام المجيد ده وده يكون فوقيع العرش لسعته ولكثرة خيره. العرش المجيد فكيف من دني خلقه هو امجد منه سبحانه وتعالى وعز وجل. كذلك العظيم من الجامع واللي بيختار في الركوع لاسم جامع لصفات عديده لله عز وجل. طيب اللي يهمنا الان الصمد هذا من اسماء الجماعه. جامع ايه؟ هو اصل معناه اصل الجامع والقوه. دايما الاتحاد قوه. لما يكون اي ماده ماده الحديد مثلا ثم هي مجتمع مجتمع لمين؟ مفيش حاجه تخللت جواها من الصبر تبقى قويه. ده اجتماع وقوه. ده الحديد بقى مجتمع وقوي. لما لو تخلله بقى الصبر ومواد اخرى يبقى الحديد ضعف. يبقى سليكه بقى تعبان. انما لما يبقى الماده مجتمعه مفيش مش متفرقه بماده اخرى يبقى دي الماده دي قويه بذاتها اسمها اسمه الجمع والايه ويقول لك ارض صمدة. يعني ارض مرتفعه كده وايه وغليظه يسمى ارض صمدة. ليه؟ لانها لو كانت ارضا ترابيه ما كانتش ترتفع ولا تثبت. انت تفكك ايه؟ وتسيب هنا وهنا ولا تتماسك. انما الارض الصخريه اللي هي مرتفعه او ارض جامده كده مرتفعه يبقى ارض صمدة. يعني ايه؟ متماسكه مجتمعه مش حاجه فرقتها. أنا مش شفت مش حاجة أكتر من أن تفصيل اللغة دي الشيخ الإسلام تعرض لها كثيرا كثيرا. بس نذكر الجمع والقوة والقلب. يبقى الصلاة في الشيء واجتمعت عوامل دي القوة فيه. لو خدنا المعنى ده وبعدين ننزله بقى على الصلاة اللي هو اسمه واحد واحد. عشان نشوف يعني الجمع والقوة. يعني الصلاة. يعني القلب. اول شيء احنا قلنا الصمد من اسماء الجامعة. تجمع ايه بقى؟ كل صفات الله عز وجل داخله. العظيم الذي شوف العظيم من اسماء الجامعة. العظيم الذي ايه؟ كمل في عظمته. الشريف الذي كمل في شرفه. الكريم الذي كمل في كرمه. الحليم الذي كمل في حلمه وهكذا. السيد الذي انتهى سجوده الذي كمل في سجوده. كل ما تجمعه يطلع ايه؟ معنى الصمد. الكمال في جميع الصفات. ولذلك السلف دول كانوا عمالقه كبار قوي فاهمين الماده ربنا من على السلف بسرعه السلف بدايه يعني بدايه السلف من الصحابه. بتاخد الاقوال المذكور عنهم في الصمد اللي لا جوف له. وبعضها مطلع عندنا في الصمد اللي لا جوف له ولا حشو له. يعني ايه؟ دي ملوش بوف يعني. ملوش حشو يعني ايه؟ الانسان اجوف. ابليس لما وجد ادم اجوف قال لك ده ضعيف حرمه. اجوف. مش مجتمع ده أجوه من جوه بطنه ويدخلها الطعام ويدخلها النساء والماء والهواء والسجين والأدوية والنساء والكلام ده ده ضعيف ده مش مدين. شوف انت مصورة المية وسيخ الحديد دي أجوه سهل أول الطعام لما الحديد ده عايز مجهود أكبر. وكنت أقول لك إيه الصمد عن إيه؟ يعني الذي لا جوف له ولا أحساء له يعني مجتمع قوي بالمعنى يرتبوا عليها إيه؟ إذا هنا اجتماع إيه المجتمع في ربنا؟ بالفعل كل صفات الكمال دي مجتمع وكل صفة نفسها مجتمع تصل للكمال يعني كل صفة قوية جدا إلى الكمال كمل في علمه كمل في رحمته كمل في سؤوله كمل في شرفه كمل في ميزه كمل في خدمته وهكذا. يبقى خصوصا شوف الجامعة الفاضلة دي كل صفة مجتمع وقوية مفيهاش خلل مفيهاش نقص واخد بالك كل صفة. وبعدين الصفات كام؟ في قلب الله عز وجل كله عايز يجتمع يبقى الصفات عز وجل ما شاء الله. طب اذا كان واحد في القبيلة خلقه رزين وتقيل وراجل يتحمل مشاكل الناس وصبره واسع ما بيغضبش ما بيتفرقش مهوش هلوع جزوع يعني واخد بالك بيتحمل لكن بيجي في لحظة يقول لهم بقى وانا ولدتكم ستك ولا ايه؟ وانا يعني وانا مش بني ادم ده انا بني ادم كان دمه لحم يا اخي لما انت ابني كده ويقول لك بعد ما كان عامل زي كتاب فرق بشر في الناس لم يتفرق ويقلق ويجزع وينسى وينسى انسى حينما حتى على الاقل انما الصوت ده اللي تفرق كامل سبحانه وتعالى الاجتماع بصوت كامل واخد بالك صفات كاملة وكل صفة كاملة مجتمعة الكمال في قوتها قوة العلم قوة السمع قوة الإحاطة قوة الرحمة قوة المغفرة كاملة. وبعدين عدد الصفات كله في مجتمع إن زمان أقول إيه في الخطبة الصمد الذي له الكمال في الصفات له صفات الكمال وله الكمال في الصفات لازم تجتمع صفات الكمال يجب ان اقول من صفه العظمه والعزه والرحمه والكرم واخد دول طب ما دي صفات كمان اه ونور كمان فيها اه ماشي لكن لسه ما في صفات كمان تانيه مش موجوده ما تتكررش يبقى لازم تاخد صفات الكمال كلها وبعدين تثبت الكمال فيها تصمد عند ربك. ما بيتسمى صمد دي ليه؟ دي اشتقاق على القوه اجتماع دي استفاد بقوتها ده الأصل الأول اللي هو سبيل المثال في الصلاة. الأصل الثاني القصد إيه القصد؟ إن كل الخلق يصمدون إليه أو يصمدونه دي صاحب البحر أو يصمدون له يعني الكل بيصمده بزوجته العطشان بزوجته اللي في البحر هيضرب بيتوجه اللي مزنوق في زوج بناته بيتوجه اللي مزنوق في الام عنده ودوسه بيضعه بيتوجه الملائكة عايزة يرحموا يا رب يرحم الذين سألوا سواء سبيلك وفيهم عذابك يعني رب الكل ايه يسألوا ما في السماوات والارض الكل ياخد الدور. طب ليه؟ انا لما اروح اطلب خدمة من الوالد تقيل قوي ورجيم ومجتمع الخلق ثابت واخد بالك مش بيبدا يتفرق بمجرد سنتين ثلاثه ويحترم الناس اللي قدامه ويتفرق وما تلاقيهوش مواجهه لا ده مال كبير هو مثلا هو النهارده ده قد ايه؟ ده ده جاب ناس كتير قوي النهارده وبتعرف اه يبقى انا ما ذكرتهمش عند الطلبه ده هو خلاص النهارده ده اللي هو الطلبه هم بيدوا محدوده خالص انما الصمد ده اليوم كمان في الصفات لا يقلق ولا ينقسم ولا يتجزا ولا ينفصل ولا يتلاعب ولا يجزع حاشا لله عز وجل عشان كده كل اقصده هو مطمئن 100% ان حد ايه لو اراد تلفت وعنده امل ورجاء في رحمه الله عز وجل فصار الله عز وجل. يبقى انا لما يقول لك حاجه انا عايز 200 حاجه في اليوم هجمعها كلها وتوجع بها له هو يشوف حاجه من روح اذا سالت فاسالني اذا استعنت فاستعن بالله عز وجل. يبقى انا مش هتجتمع برضو جنب الجامعة شو الجامعة هو حتى في القلب حتى الخصوص اللي الخلق اللي يقصدونها هذا الله عز وجل يطلعها ربنا برضو في المجتمع على كل حاجات حجمعها وانزلها لساحة الله عز وجل يمكن هو في الصومة حقيقة الصومالية لو هو بس بس انا اتبع حاجاتي كلها وانا حاجاتي كتير قوي طيب كم بشر جاي كل يجمع كل الحياة وانا ارجع جاي بالليل الى الله عز وجل لو قلت لك كل الحاجات اللي البشر والملائكة والجن والبهائم كله يسأل ربنا سبحانه وتعالى كل كذا محمد هقول لك البشر مثلا مطلوب ربنا ايه؟ بص ورا وقال جد هتلاقي حضرتك مشروط بعد ذلك مشروط صح عظيمة دي مطلوب اللي عندي كل واحد كل واحد يقول ده جميل والغفلة رهيبة جدا في المسلمين الآن انت عندك حاجة احتياجك لها أشد من كل احتياجاتك البدنية اللي انت بتتصور لو انت حتى عايز فيلا عائمة على المحيط احتياجك لحاجة معينة من الصمد أشد من احتياجك للأكسجين اللي بنقدر نفرغه أشد من احتياجك للماء لو أنت في الصحراء مش مية والعطش سيقتلك شوف حالة الإنسان بالماء الجارد تبقى شكلها إيه والظل ظل وراء بارد احتياجك لهذا الشيء على مدار الأساس أشد من احتياجك للماء والاكسجين والطعام غير ذلك الحماية والدواء ايه الحاجة دي؟ طبعا ده غفلة شديدة جدا يعني اللي هو التأله التأله بالله عبادة الله عز وجل الإنسان يحتاج لإله مين إله ودي هنشرحها لما يجي إيه؟ إله الناس أنا مش عايز إله الناس أنا عايز رب الناس مش انا عايز يرضيني واكل واشرب واتبسط واتزوج وهيص ومعايا فلوس ومعايا دنيا ومعايا الات ووسائل والكلام ده وبعدين انما الاقي نفسي هتكلمك بقى تطمني او انت حمار البعيد واعتذر عن اللفظ يعني انه فعلا جاهل من هذا ده انت احتياجك للاله اشد بكثير جدا انت خلقت عشان كده أشد بكثير من احتياجك للرب. كنت احتاج للرب قد ايه؟ طب احتاج للاله؟ هنعرف ان شاء الله لما نقول ان الناس دي من غير ما تاخذ حظها من الاله من التآله لله الحق هي ما عاش ربك. اللي بينتحر وهو عنده جميع الاسباب المؤدية للتمحص. جميع اسباب الترف والتمحص في بلاد اوروبا. وعنده ينتحر ليه؟ كان ليه؟ ان عاش ربك في الله فاق بس شوية كده لقى نفسه في مؤخذ المعاش البنك اللي جواه وطبعا بيحاول يهوش يغرق في الخمور في الموسيقى في الرقص في البتاع في حتى في العمل وفي الشغل تحس ما يفوتش عشان اللي جواه مش عارف ايه الفقر اللي هو جواه المعاش البنك اللي جاي منين القلق والاضطراب النفسي ده هو يندح لو بس يفكر فيها في الاوراق كده ان هو مش مده جاي ينام يتخدم ليش تقابل الحمد او الشغل يعني الخط يقعد قدر مين ما اسكت قدر انما زينا احنا كده اصلا صلى الله عليه وسلم الخل وكده ما يلموش يقوم يرتاح وان انا ما عنديش اي رجاء لله لان نفسه خلقت كده لابد لها بابتلاء زي ما لابد لها من طعام ومن ربي يربي ويطعم ويسقي ويشفي من ربي بس محتاجه لاله تتأله عشان تطمئن وتسكت الا بديك لا تطمئن القلوب دي القضية واخد بالك يبقى انا لما هحتاج لربنا مش اني اكمل شراب بس لا عشان اخد حظ من التأله في الاله حق واقول ايه اتخذ اله غيره واتعلى رب من عايز اعمل شيء عاملها فيها طبعا ده معناها ده كلام حتى لو قال لاني ده بيزود المعاش اصلا وكان بيدي ايه حلاوه على الصوم يبقى ما تخافش من الصوم ونزيلوا حلاوة وقال لما اتخذتم من دون الله وسأل المواد تمينوكم في الحياة الدنيا إلى آخر الآية يعني حتى الصحابية اللي بيهم حتى تجبالهم ضبط عن الله إن أنا عايز طمأنينة وعايز سكينة لازم يتقال الحق للإله الحق اللي هو إله الملك. كلك هتكفره عشان تتقلها له تحبه وتخاف منه ورغبة ورهبة وتتوقع ويستعين به واخد بالك كلك هتتقلها له عشان كده. هو ده اسمه ايه؟ الصمد. يبقى الصمد مش اللي هقصده عشان ياكله شراب الناس والدين لا يعني اقول لي كل ما جينا في حاجه اروح له لا اللي هقصده عشان اعبده وعشان الناس تستريح وتسكن وتطمئن ومصلحه تنفع مش بس عشان هو حاطه انا ده عز وجل. الصمد هنا بقى اللي ترجع له في السؤال هو الحق لان من غير السؤال الحق انا ضائع او معيش ضنك وخلاص حتى من غير النار حتى في حد الدنيا هنا. يبقى الصمد واخد بالك لازم تجتمع كل القصور من كل انسان ومن كل الناس الخاصه بايه؟ بالدين والدنيا الخاصه بالبلد وبالروح. البلد ما بتخلص يعني نقصد ربنا تعالى عشان الدين عشان دي هو الصمد عز وجل. وعرف الصمد اللي مفيش حاجه بتنفصل منه. انا ممكن اذا اصير راس انفصل عني بطاقته انفصل عني اخرجت قانون حق انفصل عني كانت معايا جوايا كده الانسان ايه بيتفرق وبيتجنب وبينفصل وبينقسم وبيتقسم. الصمد عز وجل لا يجوز عليه شيء من ذلك. الصمد يقول كمان كله انا عايز عز وجل روحي ولا كلها عامة. الناس هيشوف مين ولا مين ولا مين لا ما نخافش ده الكلام في العز. ما نخافش عز يعني ايه؟ يعني مهما وزع عز على جميع المخلوقات عزتهم كما هي لم تنقص مثقال ذرة. لأن أولكم وأسركم وإنسكم وجنكم يعني اجتمعوا في صعيد واحد وكل واحد تعب مسألته وربنا ادعاه ما نقص ذلك الملك الله إلا كما ينقص المخيط إلى المحيط. إيه اللي حاططها في المحيط؟ أشيل إيه مالك؟ الصمد عز وجل. إذا أحد الصمد ده الكلام دي عزيز أوي يعني. الأحد الصمد شوف يكون لما اجتمع بقى ما فيش ليس كمثله شيء مفيش كفء ولا نظير. واخد بالك هو الأحد ده انفراد كامل في الربوبية الإلهية. في حنبني عليها ده يقول لك يبقى عشان يخلف ويقول له ولد يبقى لازم يكون له صاحبة زي نظير. فين الصحابة دي؟ أن يكون له ولد ولا أن تكن له صاحبة. طب فين الصحابة؟ مفيش صاحب يبقى خلاص مفيش ولد يبقى وليد يبقى لم يلد. على طول مفيش ولد أحد يبقى يمكن يلد. يبقى أنا فاهم من جهة إيه؟ مفيش نظير له في الزوجة الكاس. واخد بالك؟ غيره بيخالف، لا هو مفيش نظير له سبحانه وتعالى. النمل لقى ولد والخنزير له ولد والبهائم لقى ولد والبعوض له ولد والذباب له ولد والانسان له ولد والجن له ولد. شتيمه كبيره جدا لله ان ينسب الولد والله عز وهو الاحد ملوش نظير ملوش كفء. فالمعنى السابع اول ما بقاش له من زوجه مفيش حاجه تخاف نظير له تحسوا له يقول له ولد ازاي؟ الم يلد الصمد عز وجل اللي اسمه ما بيجزاش ولا بيتوعظ زي ولا بيتخطر زي انه الصمد عز وجل ولا هو أنور غير هي الولد تيجي منين؟ لابد من أصلين وانفصال شيء منهم. الولد في الحيوان، حيوان من الأشياء الحية يعني إنسان وحشرات وأنعام وحوش وده كل ده إيه؟ الولادة التوالد دي بالذات من لازم أصلين. لا يمكن حتى في حاجات معنوية لما بتيجي تعمل تخبط كده تطلع نار طب ما هو ده أصلين برضه عشان تطلع لازم اصلين وخروج شيء من الاصلين. يا ده التولد والولاده. طب ربنا سبحانه وتعالى ما يخرجش حاجه منه. ما يخرجش حاجه منه تنفصل عنه يعني انما الكلام بياخد والكلام مش فاهم بنفسه. انما انت تاخد منك حاجات فارغه بنفسها تاخد منك بوز تاخد منك عرق تاخد منك رصاص تاخد منك ممكن حاجه تقطع من جسمك يعملوا عليها جراحيه بتحصل مش عارف ايه ولا بياخد اهو حاجات بتاخد اهو واخد بالك ودي حاجات ممسوكه قائله بنفسها. انما ربنا لا يجوز عليه شيء من هذا الصام هذا عز وجل مفيش حاجه ايه تاخد منه انما غير خروج الكلام من الكلام صدق والكلام يبدو غاية والكلام ما انتقلت عن مش عين قائلة ذات مش عين قائلة المهتاة الجاهل اللي يقولك المسيح خرج ولم يخلق طبعا ده كلام فالمهم ان هو الاحد الصمد يبقى النفي جاء بالطرفين انه احد ملوش خوف ملوش زوج ونظر اخوك له وفي نفس الوقت ما بيخرجش منه حاجه لان التوالد والتوالد عباره عن ايه؟ لازم اصلين واخرج شيء منهم. المريء بياخد زوج رجل والمراه ايضا معها مريء وبيتبع هو قد يكون الولد يبقى يحصل التوالد. يحصل التوالد منه. انما ربنا سبحانه وتعالى احد يبقى لا يمكن يكون له ولد. صام هذول لا يمكن على حسب الاصول بتاعت ايه؟ لم يلد ولم يولد. ان هو ليس والدا يبقى الاولى ان لا يكون ايه؟ مولودا الاولى والاحرى والاقرب لم يلد ولم يولد. هنا بقى هنجد احد جاءت بالنفي ولم يكن له كفوا احد. اه بالنفي. دول احد مش مضاف. ما هي لمسيه. ما فيش احد من المشركين احد من الناس لا احد مطلق. طب ليه؟ ما هي بالنفي ولم يكن له. لستنك احد من المسيحيين اتخذتهم دي من فين؟ احد. هنا في الناس قلنا غير الاستاذ. لا يكون في الاستاذ بغير اضافه الا له. يبقى احد. سبحان الله تعالى وجل. يبقى ولم يكن له كفوا احد. اظن يعني سوره الاخلاص دي جمعت كل شيء بالزعفة. انفراد كامل بالالهيه. انفراد كامل بالربوبيه. صفة كمان مجتمعة قوية لا تضعف ومش حاجة تفرق الصفة أبدا. رحمة ربنا مش حاجة تفرقها أبدا ولا تنسيش ولا تضيعها. زينا رحمة أرحم الموتى ربنا ما فيش أي رحمة من اللي جاب مثلا يبقى صفة تفرقة. أنت لما أقول لك مثلا إيه؟ جزع الجزع الجزع مفهوم كده عصامة يعني لون واحد جزع يعني خلي حاجة تفرقه يعني لون تاني كده يفرقه ما بقاش لون واحد بقى لون مجزع. واخد بالك؟ ف والتعبيرات اللغويه كثيره جدا لكن انا يهمني اللي احنا نصدر له الجمع والقوه القصد الصمد عن بلد وفي الالف واللام عشان حقيقه الصمديه لا تكون الا له عز وجل وانه الاحد لا كفء له ولا نظير له ولا ليس له. انت حتى كنت تحب الفطر لا في الاثبات بغير اضافه لا تستعمل الا الباب عز وجل. عشان كده لم يقل قل هو الله ان احد. بهذا يبقى سوره الاخلاص دي وسيله واكتبوا بها الوسيله عشان نعيدك وتجيبك في الاعمال قول الامر في الشيطان. لما تتعد لك الشيطان من السحر ومن الحسد ومن التعذيب ومن الفيروسات ومن كل الاشياء الضاره كل الشهور بقى من شر ما خلق بقى ومن شرور الشياطين وصناع الشياطين ووساوس الشياطين كل الكلام ده كما على راس ده من وسوسة نفسك انت زي ما هنشوف صوت الناس ده من وساوس الناس مش بس وسوسة الشيطان وساوس الناس نفسها تستعيذ بالله منها كل الناس اللي تلاقيه اللي عايز حاجه كبيره قوي تتوسل بها الى الله عز وجل فكان اعظم التوسل وسوسة الايه؟ وسوسة يبقى انا بنتكلم عن المعوذات بنقول معوذات كام؟ ثلاثه قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس يعني اظن يعني قد اطلت اليوم لكن ان شاء الله في الدرس المقبل نتعرض للمعوذتين لنرى كيف نتعوذ بالله عز وجل من هذه الشعور التي يعني جمعت هذه الآيات في أبلغ وأوجد عبارة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما في كل ما نأتي وفي كل ما نضع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.